إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فاتقوا الله عباد الله وما اتقى الله عبد إلا رفعه وعلى الهدى ثبته ولكل خير وفقه قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيها المؤمنون إن مما نحتاجه جميعا بين الفينة والأخرى التذكير أن نذكر أنفسنا بما يلزمنا فإننا وإن كنا على علم به ولكن بطول الزمان قد يطرأ علينا الغفلة قد تطرأ علينا الغفلة والنسيان ولهذا قال ربنا الرحمن فذكر إن نفعت الذكرى وقال أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومما يحسن أن نذكر به عباد الله مما يحسن أن نذكر به أنفسنا في هذا الزمان وخاصة في هذه الظروف والأحوال مما يحسن أن نذكر به أمر مجاهدة النفس نعم أيها المؤمنون الجهاد أقسام وأصله جهاد النفس هذه النفس التي بين جنبيك إن لم تستطع أن تجاهدها فأنى لك أن تجاهد غيرها قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين علق الله جل في علاه الهداية على الجهاد والمجاهدة ومن ذلك جهاد النفس فمن جاهد نفسه كان قد أتى بأعظم أسباب الهداية بأن يوفقه الله إليها ويثبته عليها قال الإمام ابن القيم رحمه الله فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا وأفضل الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الأربعة بالله هداه الله سبل رضاه الموصلة هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته ومن ترك الجهاد فاته من الهدى ما عطل من الجهاد قال الجنيد والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. هذا الكلام عباد الله مصداقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. ويشهد لذلك أيضا ما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. فجهاد الأعداء عباد الله إنما هو فرع عن جهاد النفس، لذلك فهو مقدم عليه. من لم يجاهد نفسه، من لم يحملها على فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه، ولم يحاربها بالله، فمثل هذا لا يمكنه أبدا أن يجاهد عدوه الخارجي، إذ أنى له ذلك بين أن النفس والهوى بين جنبيه قاهران له متسلطان عليه أينما حملاه تحمل، ولو على العصيان والفجور والطغيان. سئل الحسن البصري رحمه الله: أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا، حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم. فهذا عباد الله أمر في غاية الأهمية، ألا وهو جهاد النفس. نعم، نعلمه جميعا، أو يعلمه أكثر الناس أو كثير منا، ولكن أكثر من ذلك من هم في غفلة عنه، وفي نسيان منه، وفي نسيان له، وذهول عنه، وإهمال له. فكم تميل النفوس، كم تميل النفوس مع النزوات، وكم تهيم مع النزغات، وكم تسبح في بحار الشهوات، ولربما تغرق فيها وتحيط بها المعاصي من كل الجهات، فتجد نفسها قد احتوتها المهلكات وكبلتها الملهيات، وعندها كثير من النفوس تستسلم لداع النفس والهوى، وتعيش على الضلال والردى، ويأتيها داعي الموت والبلا، ويأتيها داعي الموت والبلا وهي على تلك الحال، لا تستطيع أن تقدم ولا أن تؤخر، بل ربما أخرت كثيرا. البدار البدار عباد الله إلى الاهتمام بهذا الشأن، ألا وهو الجهاد، جهاد النفس والهوى. واعلموا عباد الله، إن كان لهذا الكلام الذي ذكرت وقعا في النفوس وأثرا في القلب والأسماع، ومن أراد العمل فليعلم أن جهاد النفس على أربع مراتب. ومن أراد العمل، وكلنا نريد العمل، نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص والصدق والعزم على الفعل. فهذا الجهاد عباد الله جهاد النفس على أربع مراتب. أولها مجاهدة النفس على تعلم الهدى وعلى تعلم دين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومآتها إلا به. قال ربنا تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيجب على المسلم أن يجاهد نفسه ليتعلم ما يجب عليه. ما يجب عليك بحق الله أن تتعرف على الله، على ربك خالقك ومالكك ورازقك ومدبر أمرك، على معبودك تبارك وتعالى، أن تعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن العلم العلم بأحكام دينه وشريعته، والمعرفة بسيرة نبيه وصحابته الكرام الذين أفلوا في الله وجاهدوا حق الجهاد حتى نقلوا هذا الدين الحق شرقا وغربا. ومن فاته هذا العلم عباد الله كان في شقاء دنيا وأخرى، إذ زكاة النفس إنما تكون بالعلم والهدى ودين الحق، هذا الذي بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبهذا الذي أنزله الله وبالحكمة التي أوتيها تزكو النفوس وتنجو من الضلال المبين. ومتى أعرضت النفس عن الدين والهدى شقيت، قال ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه المرتبة الأولى من الجهاد، من جهاد النفس، أن تتعلم دينك وما يلزمك. وكلنا تجب عليه فروض أعيان، ويختص بعض بفروع يلزمه أن يتعلم أحكامها دون غيره. فمن كان ذا مال لزمه أن يتعلم أحكام الزكاة دون غيره، وهكذا. والمرتبة الثانية من جهاد النفس العمل بالهدى وبدين الحق بعد أن تعلم به. ففائدة العلم العمل. ولهذا قال ربنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فائدة العلم العمل. قال بعض السلف: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وإنما ينفع العلم إذا عمل به، فإن لم يضرك فإنه لا ينفعك. وعدم العلم عباد الله، وعدم العمل بالعلم، إنما هو صنيع اليهود. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعلمون الحق ولكن لا يعملون به. علموا وما عملوا. يقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالعلم هي المرتبة الثانية، العمل هو المرتبة الثانية في جهاد النفس، أن يعمل بما تعلمه من دين الله، لا أن يعمل بالجهل وما ليس من شرع الله عز وجل مما لم ينزل به الله سلطانا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، المرتبة الثالثة في جهاد النفس مجاهدتها على الدعوة إلى هذا الدين الحق الذي تعلمته وعملت به. فمتى علم العبد الحق والهدى وعمل به لزمه أن يدعو إليه، إذ كيف يوفقك الله تعالى لتبصر الحق والاهتداء إلى النور الذي تستضيء به الطريق وتعمل بذلك، ثم ترى غيرك في ظلام حالك وضلال هالك ولا تسعى لإنقاذهم وإرشادهم. من كان هذا حاله كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى كما قال ربنا، ومن كان هذا حاله لم يكن قد انتفع بعلمه، لأن العلم بالحق والهدى يدفع صاحبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللدعوة إلى هذا العلم والعمل الذي التزم بهما. وقد لعن بنو إسرائيل لأنهم لم يكونوا يتناهوا فيما بينهم عن المنكر. قال ربنا تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وأما المرتبة الرابعة من جهاد النفس فهي الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، والصبر على أذى الخلق، وأن تتحمل كل ذلك في سبيل الله عز وجل، كما جاء في كتاب ربنا في وصية لقمان لابنه حيث قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية وما قبلها وبعدها تضمن هذه المراتب الأربع في جهاد النفس: العلم والعمل به، والدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. هكذا قال لقمان لابنه يوصيه كما جاء في كتاب ربنا. وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هذا القرآن الأخذ به، تعلمه والعمل به، والدعوة إلى ما فيه من الدين الحق، من الهدى ودين الحق، لا بد أن تلقى في ذلك الأذى، كل بحسبه. ليس الأمر موكولا إلى العلماء وأهل الاجتهاد والدعاة إلى الله، بل كل مسلم يدعو إلى الله تعالى بحسب ما عنده. قال ربنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه المرتبة الرابعة، الصبر على الأذى عند الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه المراتب الأربعة في جهاد النفس عباد الله، بحسب استكمالها تكمل النفس وتبلغ أعلى المراتب والمنازل عند بارئها وخالقها تبارك وتعالى. بل إن من استكملها وبلغ الغاية فيها عد من العلماء الربانيين. قال بعض السلف: العالم لا يستحق أن يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به، فمن علم وعمل وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. هذه المراتب الأربعة عباد الله جمعتها سورة على قصرها تضمنتها. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الدين، وتواصوا بالصبر. ولهذا كان من علم الشافعي رحمه الله أن قال: سورة من كتاب الله، سورة العصر، لو تأملها الناس أو قال تفكروا فيها أو قال تدبروها لكفتهم لما تضمنته من المعاني العظيمة. عباد الله، جهاد النفس بداية الطريق إلى السؤدد والريادة للفرد وللأمة جميعا. جهاد النفس بداية الطريق إلى السؤدد والريادة للفرد وللأمة جميعا. وحتى نبين حقيقة ما ذكرت، نختم هذه الخطبة بكلام أو بجمل متلائمة وأفكار متناسبة ومعان لما قررناه سابقا متوائما لأحد الأئمة الأعلام وعلماء هذا البلد، حتى لقب بفارس البيان، ألا وهو أقول عباد الله: جهاد النفس بداية الطريق إلى السؤدد والريادة للفرد وللأمة جميعا. ولنختم الكلام كما ذكرت بجمل متلائمة وأفكار متناسبة ومعان لما قررناه سابقا متوائمة لأحد الأئمة الأعلام وعلماء هذا البلد، وهو فارس البيان الإمام محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله، حيث ذكر وجمع في كتابه الآثار في مقال عُنوِن له تصحيح الجهاد. وكان كلامه هذا في ضمن حديث كان يسميه حديث رمضان، يذكره ويكتبه في رمضان، ورمضان قريب منا، نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه في صحة وعافية وبخير على الأمة جميعا، في مقال سماه تصحيح الجهاد، ذكر فيه معاني عظيمة. وكان مما ذكره رحمه الله قال: أيها المسلمون لا نصدق في الجهاد لعدونا الخارجي إلا إذا صدقنا قبل ذلك وتوطئة لذلك الجهاد في نفوسنا التي بين جنوبنا، جهاداً يصفي أكدارها ويطهرها من المطامع الدنية والأغراض السخيفة والشهوات الحيوانية، حتى إذا لقينا العدو الخارجي لقيناه بنفوس مطمئنة وبصائر مستنيرة وعزائم مصممة وقلوب متحدة على غاية واحدة يسوقها سائق نفساني واحد قبل سائق العلم والنظام، وتدفعها قوة نفسية واحدة قبل دافع المادة والآلة. إن النظام والآلة والعلم كلها مكملات تأتي بعد إعداد النفوس، وإننا لا ننتصر على العدو الخارجي حتى ننتصر على العدو الداخلي وهو نفوسنا، فلنبدأ بها. فمن سنة القتال قاتلوا الذين يلونكم، رحمه الله كيف كان يجمع معاني القرآن ويسوقها في سياق كلامه بما يؤثر ويذكر المعنى الذي يريد. قال رحمه الله: فلنبدأ بجهاد نفوسنا التي بين جنوبنا، ومن سنة القتال قاتلوا الذين يلونكم. هذا كلام ربنا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فأول ما تبدأ في قتاله هو من يليك، وأول من يليك جنبك الذي نفسك التي بين جنبيك. قال رحمه الله: مما نجاهد أنفسنا في منه الطمع وحب الجاه والغرور والحسد والأنانية والبغضاء والحقدة والبخل والبخلة إلى غير ذلك من هذه الأمراض. قال: كلها نقائص في نفوسنا يجب أن نطهرها منها، وكلها مداخل لعدونا يأتينا منها، فيجب أن نسدها عليه. ولهي والله أضر علينا من ثغورنا المفتوحة في وجه العدو، تلك المناطق التي قد لا تكون عليها حراسة أو يغفل الحراس عليها فيدخل منها العدو، تلك أهون من هذه الأمراض التي في قلوبنا، فهي أضر علينا من ثغورنا المفتوحة في وجه العدو. ثم يقول رحمه الله مبينا الآثار السيئة على ترك جهاد النفس والغرق في الشهوات، قال رحمه الله: ما هو واقع ملموس ومحسوس، إن أعداءنا الذين ملكوا رقابنا واحتلوا أوطاننا وسامونا الذلة والهوان واستعبدونا شر استعباد، إنما استعلوا علينا بأخلاقهم القوية على أخلاقنا الضعيفة، ثم استعانوا بنا علينا، فمتى طلبوا خائنا لوطنه منا وجدوا العشرات. لما؟ لأن النفوس ليست مطهرة، لم يجاهد أصحابها أنفسهم، فمتى طلبوا خائنا لوطنه منا وجدوا العشرات، ومتى التمسوا جاسوسا يكشف لهم عن أسرارنا ويدلهم على عوراتنا وجدوا المئات، ومتى التمسوا ناعقا بالفرقة فينا أو ناشرا للخلاف بيننا وجدوا الآلاف، ومتى أرادوا حاكما منا على أن يسمع لهم ويطيع ويبيعهم مصالح بلاده وجدوا فوق ما يريدون، وما ذلك إلا لأن نفوسنا أنهكتها الرذائل وأنهكتها الرذائل وقضت عليها النقائص وتحيفتها النقائص أو وتحيفتها النقائص. هذا كلامه رحمه الله، لأن نفوسنا أنهكتها الرذائل وتحيفتها النقائص، فعاد الداء عباد الله إلى أن أصل الجهاد جهاد النفوس. هذا الكلام قاله الإمام البشير الإبراهيمي، وقاله قبل ذلك علماء، ونقلت لكم كلام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبله كلام الحسن البصري، وعلى رأس هذا كله الوحي العظيم حديث النبي: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. أفضل الجهاد أن تجاهد هواك في ذات الله، وفوق ذلك كلام ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيا من يريد أن يظهر هذه الشعيرة التي يسميها بعضهم ولا يفقهون حقيقتها الفريضة المهجورة، الجهاد في سبيل الله، أول ذلك أن تجاهد الأمة نفسها، أن يجاهد الفرد نفسه ويخرج من هذه الأعلاق ومما يربطه بالشهوات والملذات والعفن عياذا بالله تعالى. فإن استطاع أن يجاهد نفسه وهواه الذي بين جنبيه فإنه لمجاهدة العدو الخارج أقدر، وأما إذا كان هواه ونفسه الذي بين جنبيه كان حاكما عليه يأخذه في بحار الشهوات والمعاصي كيفما شاء ومتى شاء وأين شاء، لا يستطيع أن يجاهد العدو الداخلي، فأنى له أن يجاهد العدو الخارجي. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله جل وعلا أن يقوينا على أنفسنا وعلى أهوائنا وعلى الشيطان وملذات الدنيا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. نسأله تعالى أن يرفع الهم عن المهمومين، وأن ينفس الكرب عن المكروبين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين. ونسأله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.